إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا يزال الحديث متواصلاً عن الرجولة وعن الرجال في زمن صارت الأمة تشكو فيه قلة المتصفين بخلال وخصال الرجال، فصرنا نرى أشباها للرجال ولا رجال، غثاء كغثاء السيل، كما قال القائل: يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل. ما أحوج الأمة اليوم إلى الأوفياء وإلى الأتقياء والأنقياء الصادقين، ما أحوج الأمة اليوم إلى الرجال الذين يعيدون ما سلب من مجدها وينقذونها من براثين الذل الذي تحياه. إن الإسلام اليوم ينادي في أتباعه، ينادي في أشياعه، ويصرخ فيهم كصراخ لوط عليه السلام في قومه: أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس في هذه الأمة رجل رشيد يقيم برشده هذا الدين في نفسه أولا، ثم في بيته، ثم في مجتمعه وفي وطنه، يقيم هذا الشرع بالدعوة إلى الله، برفع راية الإسلام، بتطبيق هذا الدين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اعلموا معاشر المؤمنين أن ميزان الرجولة في الإسلام ليس بكثرة المال أو بالجاه أو بالمناصب، إن الإسلام قد جعل عنوان هذه الرجولة هي الأخلاق الفاضلة، هي التقوى في السر والعلن، هي العمل، المثابرة والجد. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوات ربي وسلامه عليه لأحد جلسائه: ما رأيك في هذا؟ فقال ذلك الرجل: إن هذا من أشراف الناس، والله إن هذا لحري أنه إذا خطب أن ينكح أن يزوج، وإذا شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فمر رجل آخر فقال صلوات ربي وسلامه عليه لجليسه آنفاً: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا رجل من فقراء المسلمين، والله إن هذا لحري أنه إذا خطب ألا ينكح أي لا يزوج، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا قال ألا يسمع لقوله. هنا التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جلسائه ليبين ميزان الرجولة وميزان الأخلاق ووزن الرجل في الإسلام. قال: والله لهذا، يشير إلى ذلك الفقير، خير عند الله من ملء الأرض من مثل هذا. نعم معاشر المؤمنين، ولهذا قد أبان القرآن في آياته والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه في أكثر من 50 موضعاً عن صفات الرجال وعن خلالهم وخصالهم: فتشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. من أعظم هذه النصوص وهذه الآيات ما جاء في سورة النور عقب أن مثل الله عز وجل نوره فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، المشكات في زجاجة، إلى أن قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيه رجال. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت، أي بيوت الله عز وجل ومساجده، أذن الله عز وجل أن ترفع بذكره. ثم ثنى الله عز وجل بقوله: فيه رجال. هؤلاء الرجال من صفاتهم حب الطهارة حساً ومعنى. ولنا وقفات مع هذه الآية الكريمة الجامعة التي بيّن الله عز وجل فيها خصال الرجال وصفات الأفذاذ والأبطال. أما الوقفة الأولى، إن المساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى، إن المساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى هي حاضرة الأجيال وهي مدارس الأبطال والرجال. افتتح الله عز وجل حينما أشاد بالرجال في قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ربط الله عز وجل بين عمارة المساجد وبين وجود الرجال في هذه الأمة، بل قال في آية أخرى حينما وطئت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة أرض طيبة الطيبة، أول ما فعله أن بنى للمسلمين مسجداً هو مسجد قباء، فقال الله عز وجل مشيداً بالمسجد وبعماره ووصفهم بأنهم رجال، فقال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وكان روضة من رياض الجنة، كان مدرسة بل جامعة بل معهدا أعد فيه الرجال والأبطال. كان المعلم الأول محمد صلوات ربي وسلامه عليه، كان من تلامذته وطلابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيرهم من الرجال. مقرراته هو الوحي المنزل غايته وهدفه وإعلاء كلمة الله جل جلاله، فأخرج لنا الأبطال والرجال عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. وقد أبان الله عز وجل عن صفاتهم فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ذكر الله عز وجل من خصالهم الشدة في الحق واللين مع الإخوان، ذكر من صفاتهم السجود والركوع والذل والعبادة لله جل جلاله، فسطروا التاريخ بمداد من البطولات التي ما زلنا نذكرها بعزة وحسرة وبفخر مشوب بحزن، من الأفداد والأبطال الذين تخرجوا من مدارس الرجال من المساجد: عقبة بن عامر الفهري، وقد اختلف في صحبته، ذلكم الرجل ذكر من سيرته أنه كان من أحلاس المساجد، لا يغادر المسجد إلا لفتح أو غزو، خرج بجيشه يؤم أرض إفريقيا ففتحها مدينة مدينة، حتى إذا وصل إلى ما يعرف اليوم بدولة تونس أراد أن يقيم للمسلمين قاعدة ومدينة منها ينطلقون إلى فتح ونشر الإسلام في ربوع إفريقيا. تلكم المدينة هي مدينة القيروان. فقال له أصحابه: أصلحك الله أيها الأمير، إن دونها غابة موحشة فيها من الوحوش الضارية، فأقسم بالله وبالأيمان ألا يبنين هذه المدينة. فيذكر أصحاب السير أنه اتجه إلى أطراف هذه الغابة فنادى بأعلى صوته: أيتها الوحوش، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتينا لننشر الإسلام. يقول الرواة لهذه القصة: فوالله لقد رأينا الوحوش تأخذ بأبنائها فتغادر هذه الغابة. وكان من رواد المساجد، وهم نتاج الرجال. وقد قيل: وراء كل رجل عظيم من عظماء المسلمين مسجد نشأ فيه وترعرع فيه ورباه. من هؤلاء قتيبة بن مسلم حينما فتح أرض المشرق وما وراء النهر، فقال يوما من الأيام لأصحابه: ما بقي لنا من المدن؟ قالوا: رحمك الله أيها الأمير، ما بقي لنا إلا أرض الصين. فقال: والله الذي لا إله إلا هو لن أرجع إلى أهلي حتى أطأ بقدمي هذه أرض وتراب الصين، وأضع واسم المسلمين على أهلها، وأفرض الجزية عليهم. فلما بلغ ملك الصين مقالة هذا القائد الهمام خريج مدرسة الرجال، ملكه من الرعب ما ملكه، فأرسل إليه بصحاف من ذهب فيها تراب من تراب الصين، وأرسل معها أربعة من أبنائه، وكتب له كتاباً قال فيه: لقد بلغنا مقالتك، وأردنا أن تفي بقسمك، فهذا تراب الصين ضع فيه قدمك، وهؤلاء أبنائي ضاع عليهم واسم المسلمين، وهذه الجزية نعطيك إياها. فما كان من هذا القائد الهمام إلا أن أبر بقسمه ورجع إلى أهله. السؤال معاشر المؤمنين: الذي لا بد أن يطرح وأن يقال بمرارة وأسى، أليس في المسلمين وفي بلاد المسلمين الكثير من المساجد في هذا الوطن الحبيب؟ أكثر من 20,000 مسجد، أين نتاجها؟ أين أثرها في المسلمين وفي هذا المجتمع؟ لماذا عجزت مساجدنا عن إنتاج الرجال؟ لماذا عجزت مساجدنا عن مداواة هذا المجتمع من أمراضه، سواء كانت في الشهوات أو في الشبهات؟ الجواب معاشر المؤمنين ليس في قلة المال، فالمساجد ينفق عليها بالملايين، ليس في قلتها، فتعدادها قد فاق الآلاف. إن لذلك أسباب يطول شرحها. من أعظم هذه الأسباب هو جهل القائمين على هذه المساجد بالدور الريادي لها، سواء كانوا أئمة أو خطباء أو لجان أو غيرها. إن هذه المساجد هي منارات للخير والهدى، لا بد أن يعلن فيها كلمة لا إله إلا الله، لا بد أن نطرح الخصومات والخلافات جانبا، لا بد أن نبذل وأن نسعى لنشر الهدى فيها. أما إذا جهل القائمون عليها بدورهم وجهلوا دورهم وجعلوا المساجد ساحات كما رأينا وسمعنا لنشر السياسات ولبث النزاعات أو من أجل تحصيل حطام الدنيا، وللأسف سرنا في زمن هو تكريس للرداء. أينما وجد المصلحون في أي مسجد كيلت لهم التهم، وسعى إليهم القريب والبعيد من أجل وأد وضرب دعوتهم، والله المستعان. يحز في النفس أن يكون هؤلاء من بني جلدتنا، من أقوامنا، من رواد المساجد، ممن يحملون هذا المنهج، من أهل السنة والجماعة، ليس لهم هم إلا ضرب المساجد ووأد الدعوة فيها. ألا فليحذر هؤلاء من قول الباري جل جلاله: ومن أظلم، أي ليس ثمة ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الخراب ليس بتهديمها فقط، أعظم الخراب أن نجعل من هذه المساجد وننفر الناس منها. المساجد معاشر المؤمنين لا بد أن تكون منارات للهدى. ومما زاد الأمر سوءا أن وسائل الإعلام لم يعد لها هم إلا ثلب المساجد ونعت أصحابها بأقبح النعوت، يريدون أن يفرغوا هذه المساجد من روادها، وأنى لهم ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أعظم الأسباب أيضاً التي جعلت المساجد تتخلف عن دورها في الهداية والإرشاد، في التعليم وغير ذلك من أهداف المسجد ودوره، من أعظم هذه الأسباب جهل كثير من الناس بدور المسجد ومكانته. هذه المساجد بيوت الله، هي أعظم البقاع على وجه الأرض. فقد روى الإمام ابن حبان في صحيحه، وهو في صحيح الجامع، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ قال: خير البقاع هي المساجد، وشر البقاع هي الأسواق. نعم، خير البقاع هي المساجد، لأن فيها تجار الآخرة، وشر البقاع هي الأسواق، لأن فيها تجار الدنيا. خير البقاع لأنها المساجد، لأن فيها أهل الطهر والصدق والنقاء، وشر البقاع هي الأسواق، لأن فيها أهل الغش والنفاق. ولكن للأسف جلبنا أخلاق الأسواق إلى مساجدنا، وقد أبنا في خطب ماضيات قبل شهور خاليات عن دور المسلم إذا أتى إلى المسجد، وعن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من طهر ونقاء وصدق ووفاء مما يغني عن تكراره اليوم. إن هذه المساجد معاشر المؤمنين من المفروض أن يجد فيها العبد الراحة والطمأنينة والسكينة، فهي مأوى كل محزون ومأوى كل مكروب. إذا أتى المساجد جلا حزنه وذهب همه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. كان المسجد مأوى كل مكروب ومحزون. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فوجد رجلا من الصحابة من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما أجلسك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه، هموم ركبتني وديون لزمتني. فقال: يا أبا أمامة، ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه. قال: قل إذا أصبحت أو أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل عني همي وقضى عني ديني. ولكن للأسف صار رواد المساجد لا يجدون راحة ولا سكينة ولا طمأنينة، وأعظم الأسباب في ذلك هو قلة الإخلاص وقلة المتحلين بحلية الإيمان والإسلام. المساجد ليست مواطن للصلاة فقط، المساجد هي بيوت الله، هي مكان يأوي المحتاجين، هي مكان اجتماعي وعلمي ويحمل كل خصائص الدولة الإسلامية. إن المساجد معاشر المؤمنين هي بيوت الأتقياء والأنقياء والأصفياء، فلا نقاء ولا صفاء ولا نقاء إلا فيها. روى الإمام الطبراني في معجمه عن أبي عثمان رحمة الله تعالى عليه قال: كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله عنه كتاباً قال فيه: أما بعد يا أخي، ليكن المسجد بيتك، أي تلازم المسجد في صلواتك فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد ضمن الله سبحانه وتعالى من كان المسجد بيته بالروح، أي بالراحة والطمأنينة وبالرحمة وبالجواز على الصراط. الله أكبر. الذين يجتازون على الصراط الذي يوضع جسرا بين يدي جهنم هم رواد المساجد. أتدرون لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال فيما رواه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشرهم بالنور التام الذي يتجاوزون به الصراط. ولذلك ربط الله عز وجل بين آية النور وبين إعمار بيوت الله، فقال بعد قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل أمر من أتى المساجد أن يذكر هذا الدعاء كما في الصحيحين: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. هذا النور يوم أن فقدناه انغمسنا في الشهوات والشبهات، فصرنا لا نفرق ولا نبالي بين الحلال والحرام. هذا النور الذي ينجي العبد من كربات يوم القيامة كما جاء في الصحيحين: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجل قلبه معلق في المساجد. ومن الفضائل وأختم بها أن من أعظم الناس أجورا هم رواد المساجد. فقد روى الإمام الطبراني في معجمه من حديث سلمان الفارسي، والحديث أيضا في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وروى الإمام الطبراني في معجمه أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وروى أيضا الطبراني في معجمه وهو في صحيح الجامع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو في أول النهار والرواح في آخره، من غدا إلى المسجد أو راح بنى الله عز وجل له نزلا، أي بيتا وقصرا في الجنة كلما غدا أو راح. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينور قلوبنا بالهدى والإيمان، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل في قلوبنا النور والإيمان، وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك أن تبعث في هذه الأمة رجال يعيدون للأمة مجدها، وينفضون غبار الذل عن كواهلها. يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.